علينا أبشروا يا زائرين بالشفاعة من محمد مولانا. محمد مولاي الله الله الله الله ما لنا ما ولا سوى الله كلما ناديت يا رب قال يا عبدي أنا الله. هذه الدنيا كساعة اجعل الأعمال طاعة واشتري خير بضاعة شرعة الهادي محمد مولانا.